أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، ألا تشتاقون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الواحد نفسه يترمي في حضن النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي بين إيديه، كما كانت تلك الحمامة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ترفرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه في ولدها؟ زي ما الجمل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وحن له وشكى له مما يصنع صاحبه به، والنبي صلى الله عليه وسلم استدعى فلقى شاب من الأنصار قال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ فإنها اشتكت لي مما صنعت. بلسم جراحاتنا حضن نبينا صلى الله عليه وسلم. وشوفوا المعنى ده مع المشهد اللي كان بعد مشهد الوحي، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا خديجة وهو يقول: زمليني زمليني، دثريني دثريني، وينزل ربنا سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم فواتح سورة المدثر وفواتح سورة المزمل، ويقول له: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. وكانت عجيبة، ليه ما قالوش يا أيها النبي؟ ليه ما قالوش يا أيها الرسول؟ ليه خاطبه بمدثر ومزمل؟ يا من تريد أن تتغطى، كان بيقول لها: غطيني دفيني، أنا إنه حصل شيء أفزعني. وحكى لها ما كان مما في لحظة الوحي الأولى. قالوا العلماء لأنه كان بيقول له: الحنان والأمان ليس عند خديجة يا رسول الله من الآن، الحنان والأمان من الآن عند الرحيم الرحمن. فيا أيها المدثر، ليس الحنان الذي تريده ولا الأمان من الآن إلا عند من وصف نفسه بقوله وحنانا، وإلا عند من سمى نفسه السلام المؤمن. أهو ده المعنى. لما بتبقى الواحد بتعتريه مشاكل كتير، والنهاردة كتير بيشتكي من الأمراض دي والمشاكل دي، اللي هو مفيش احتواء، مفيش إشباع نفسي، محدش حاسس بحد، محدش بيدي المعاني دي في الزمن المادي الصعب. فاستمد المعنى ده منين؟ الحنان والأمان استمده منين؟ استمده من الحنان، واستمده من المنان المؤمن سبحانه وبحمده. فعشان كده نزلت يا أيها المدثر، ونزلت يا أيها المزمل. ومن اللقطة الأولى ومن المشهد الأول ربنا سبحانه وتعالى هيعلم خير البرية صلى الله عليه وسلم فقه الدنيا وفقه الحياة. قلنا المرة اللي فاتت وفي آخر الحلقة اللي فاتت لو حضراتكم فاكرين، إن قلنا في موضوع العلم إن لازم خمس حاجات نعرفها، كان منها فقه الطريق. ده اللي هيتعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ورقة، ورقة بن نوفل ابن عم خديجة، اللي ستذهب خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يحكي النبي صلى الله عليه وسلم اللي شافه لورقة، فحيقول له سنة كونية، هي دي فقه الطريق. قال: ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ليتني كنت فيها جزعة إذ يخرجك قوم. قال: أو مخرجيهم؟ علموا إن الدنيا لها سنن، ومن سنن الدنيا الابتلاء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى سينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. عشان كده حينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة جاهد الفتن، سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، هتحط للنبي صلى الله عليه وسلم منهج حياة من خلال قم قم قم فأنذر، قوم اشتغل في الدعوة، وأنذر وبشر يا رسول الله فأنت البشير النذير، وقم الليل إلا قليلا، قم فتعبد. هو ده المنهج، منهج المؤمن، العلم بتاع اقرأ اقرأ تفكر وتدبر، العبادة قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كل حد مننا من خلال المشهد ده في سيرة خير البرية محتاج يحط منهج في التعبد. واحنا في مواسم الطاعات بنبقى عايزين نحط خطة، اعمل ايه عشان الاقي قلبي؟ لما بيدخل عليا رمضان بصوم واقوم واقرأ قرآن، لكن بخرج من رمضان وللأسف الشديد بيبقى تأثير مؤقت وبرجع تاني لمألوفاتي وبرجع تاني لأخطائي، وكأني ما قعدتش شهر أصوم وأقوم وأقرأ قرآن وأعمل من الأعمال الصالحة. هي المشكلة فين؟ المشكلة إن الأمر ده محتاج إنه يباشر القلب، إنه يبقى عمل بالقلب ما يبقاش عمل بالجوارح. عشان كده سورة المزمل علمت النبي صلى الله عليه وسلم منهج حياة في التعبد من خلال خمس حاجات. ايه الخمس حاجات؟ واحد، قيام الليل. اتنين، قراية القرآن. تلاتة، الذكر. اربعة، دراسة الاسماء والصفات. خمسة، من خلال التبتل وعكوف القلب. ايه دول؟ قم الليل الا قليلا، رتل القرآن ترتيلا، اذكر اسم ربك، تبتل إليه تبتيلا. اللي عايز يلاقي قلبه لازم يكون ليه حال في العبادات دي. لما النبي يقول لنا أن شرف المؤمن قيام الليل، فيبقى للأسف اللي ما بيقيمش ليل يبقى منزوع الشرف. لما يبقى ربنا يقول لنا ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فاللي يبقى بعد كده بيشتكي من الشدة والقسوة اللي بيشوفها في معاملات الناس ويشتكي من انه الدنيا مش سهلة والامور بتستصعب عليه يوم ورا التاني، يبقى الرحمة ما نزلتش. وربنا سبحانه وتعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا. لما ربنا يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما، الذكر اللي يعالج اخطر امراض البشرية وهو الغفلة. لما ربنا يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من بالغدو والأصال، ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين، يبقى محتاجين ذكر. عشان كده قال له اذكر. وقلنا ان اصل الاصول معرفة ربنا سبحانه وتعالى من خلال مدرسة اسماء وصفاته، ومن خلال عكوف القلب اللي خدناه في مشهد الوحي ومشهد التبتل. اللي بيعمل الخمسة دول هو اللي بيلاقي قلبه مع ربنا سبحانه وتعالى. وجد بعد كده المدثر تقول للنبي صلى الله عليه وسلم قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، عشان تعلمنا ان احنا لازم ما نبقاش بتوع نفسينا وبس، انه الامة دي خيريتها في نقل الخير الى الغير، في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير امة. قم فانذر وربك فكبر، عظم شأن ربك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته هيعلم الصحابة المشهد ده يوم احد، يوم هيقول ابو سفيان اعلو هبل اعلو هبل، فهيقول النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبون؟ قالوا يا رسول الله ما نقول. صلى الله عليه وسلم قال قولوا الله أعلى وأجل وربك فكبر، عظم شأن ربنا في قلبك يا مسلم ويا مسلمة. ساعتها تجد قلبك معلق بربك وربك فكبر وثيابك قلبك. ابن القيم يقول جمهور المفسرين على أن الثوب هنا القلب، لكن عبر بالثياب القرآن عشان الواحد يبقى طاهر في الظاهر وطاهر في الباطن، ما يبقاش شكله بس حلو. شوفوا احنا بندفع فلوس قد ايه عشان نلبس حلو، عشان شكلنا يبقى قدام الناس حلو، على ان ربنا لا ينظر الى صورنا ولا الى اجسادنا، لكن ينظر الى قلوبنا. اهو ده بقى ان المفروض ان احنا نصلح قلوبنا لربنا سبحانه وتعالى، علشان هي دي محل نظر الرحمن ومستودع الإيمان. القلوب، وثيابك فطهر، والرجز، كل العادات الجاهلية، كل شيء يبقى حائل بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى اهجره، ابعد عنه. حاول انك من الآن تبقى ليك صحبة صالحة، يبقى ليك حال مختلف، يبقى أهل المسجد هم أهلك، مش الصحاب اللي بيشدوك بعيد عن طريق ربك. والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر، ولما تحس ان انت عملت حاجة، ولما تحس ان انت عملت حاجة في الطريق وطعت، اوعى تستكثر ده، تستكثر ده على الله تبارك وتعالى. ولا تمنن تستكثر، ولربك، عشان ربنا، عشان ربنا اصبر، عشان ربنا جاهد. فعلمت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات منهج الحياة، فقه الحياة، من خلال يا أيها المزمل، ومن خلال يا أيها المدثر. عايزين نعيش من خلال الـ 24 ساعة دول، وإحنا عايشين لقطة من سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم، من خلال منهج للمسلم. كده خدنا ثلاث حاجات، خدنا من خلال اقرأ منهج علمي، وخدنا من خلال يا أيها المزمل منهج في العبادة، ومن خلال يا أيها المدثر منهج في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهم دول اللي الإمام الشافعي قال فيهم من تأمل هذه الصورة كفته، عشان اشتملت على المعاني الثلاثة. صورة العصر لما ربنا قال إلا الذين آمنوا، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اتعلم كويس، تعبد لربنا سبحانه وتعالى، ادعو الى سبيل ربك، تواصى بحق واصبر في كل ذلك، ولربك فاصبر وتواصوا بالصبر. يبقى هو ده منهج الاسلام، وهو ده فقه الطريق، وهو ده اللي علمتنا اياه هذه المشاهد من سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم. يا ايها المدثر، الامان والحنان عند الرحيم الرحمن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.